قال الرسل يا خير الآداب ويا خير الخلائق من إنس وأملاك عليك من ربك الله الصلاة كما منا عليك السلام الطيب الزاكي منا عليك السلام الطيب الزاكي منا عليك السلام الطيب الزاكي حبيبي يا رسول الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله أعطى محمد علما ونورا فأفرد في الغار شوقا تعبد متى نلقاه فنسعى الله أعطى محمد علما ونورا فأفرد في الغار شوقا تعبد متى نلقاه فنسعى الله أعطى أبشر بنيل الشفاعة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر حب النبي المشفع به المقامة ترفع به وبالذكر يخشع قوم سجود وركع النبي المشفع به المقامة ترفع به وبالذكر يخشع قوم سجود وركع الله أعطى أبشر بنيل الشفاعة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر بالرفق قاد العبادة بالعدل ساد البلاد واختار للصحب زاد تقوى الإله عبادا بالرفق قاد العبادة بالعدل ساد البلاد واختار للصحب زاد تقوى الإله عبادا الله أعطى أبشر بنيل الشفاعة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الهادي طاهر الله يا مولانا